كفر ينقله عن الملة ومن شك كفرا ينقله عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. طيب هذه آخر شيء فضل حتى صغير كمان تعتها أكمل هذا سبيل الفرق بس. قال والمرجئة مبتدعة ضلال والقدرية ضلال وأن الجهمية كفار. وأما الرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق. هذه مشكلة ثانية شيء. هات الجزئية هذه مرة ثانية لأنه قال تكلم على مسألة المرجئة. لا غير المرجئة والقدرية والجهمية والروافض والخوارج. لا القول في خلق القرآن ماذا قال؟ قال ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقله عن الملة. نعم. قال والجهمية تفضل. احنا تكلمنا على القدرية صحيح؟ نعم. قال والجهمية. قال والمرجئة مبتدعة ضلال والقدرية ضلال وأن الجهمية كفار. نعم. وأن الرافضة. جزاك الله خير. بس ندخل على هذه الفرقة لأن فرقة الرافض هذه لابد يستقل بها بيوم ما ينازعها شيء مع هذا الحق. طيب هنا يقول والجهمية كفار. الجهمية هي إحدى الفرق النارية التي تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار فهنا في الفرقة النارية وهي الجهمية من أعظم الفرق ابتداعا في دين الله جل في علاه ومن أنزل الفرق درجة ومن أسوأ الفرق قولا واعتقادا. فالجهمية المتقدمون من علمائنا كفروهم كفرا يخرج من جميعا علماء وعوام ولهم آراء مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. والحق بأن الجهمية تأثرت جدا باليهودية بآراء اليهودية والصابئة والفلاسفة يعني هم خليط من الكفر وأول من قال بهذه العقيدة الخريبة هو الجهم بن صفوان أخذها عن الجعد بن درهم وهؤلاء أخذوها. الجعد أصلا أخذ هذا الكلام من أبان ابن سمعان اليهودي ولذلك الجهمية يقولون بالجبر. الجهمية في القدر يقولون بالجبر في الأسماء والصفات يعني ما في باب من أبواب الإيمان إلا ولهم إساءة عالية في هذا الباب وحيدة كبيرة عنهم. فهنا ظهرت بدعتهم في خراسان وكما قلت أن الجعد من درهم تعلم على يد أبان بن سمعان اليهودي فتأثر به جدا والجهمية الحق أنهم على مراتب ثلاثة المرتبة الأولى الجهمية الغالية هم الجهمية الغالية وهؤلاء الذين ينفون الأسماء والصفات في باب الاعتقاد في الله جل وعلا ينفون الأسماء والصفات هم الذين يقولون لا سميع ولا سامع لا بصير ولا بصر لا قدير ولا قدرة لا كريم ولا كرم. هؤلاء هم المبتدعة الضلال من الجهمية ينفون الأسماء الحسنى والصفات العلى. عبدوا عدما عبدوا عدما أعوذ بالله هم شبهوا صنما أولا ففروا منه وعبدوا إيش عدما نعم. فهم يقولون لا سميع ولا سمع لا بصير ولا بصر لا قدير ولا قدرة. وأما المرتبة الثانية من الجهمية هم المعتزلة لأنهم ينحون نحوهم لكن أخف منهم وطأة. فالمعتزلة هم يقولون بالأسماء يقرون بأسماء الله الحسنى لكنهم ينفون عن الأسماء الصفات التي تتضمنها. وأيضا ليسوا في القدر جبرية مع أن الجهمية أصلا في القدر جبرية يبقى المعتزلة يحاكون الجهمية في الأسماء والصفات. المعتزلة يحاكون الجهمية في الأسماء والصفات. وأما المرتبة الثالثة هم الكثير من الفرق الكلامية وطائفة من الحديث، هؤلاء لهم تجهم كمحمد ابن كلاب وأبي الحسن وأبي الحسن الأشعري وطائف من أهل الفقه والتصوف، وهم يقولون بأسماء الله تعالى في الجملة، لكنهم يردون طائفة من الأسماء والصفات الخبرية وغير الخبرية، ويؤولونها تأويلا باردا لا يقبل منهم. فإذا أراء الجهمية إنكار الأسماء والصفات وجعلها بأسرها من المجاز، والقول في الإيمان بالإرجاء، القول في الإيمان بالإرجاء، وأن القرآن مخلوق، وأيضا هم ينفون عذاب القبر وينفون الصراط وينفون وجود الميزان ورؤية الله يوم القيامة. فكل الغيبيات قد خالفوا بها أهل السنة والجماعة، ولذلك لهم آراء تؤدي إلى الحلول والاتحاد، لهم آراء تؤدي إلى الحلول والاتحاد. إذن جهمية كما قال الجهمية كفار، فالحق أنهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإسلام. ونفند الآن ما قالوا. هم قالوا بأنه بنفع أولا اعتقادهم في الله جل وعلا ينفون الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأسماء الله الحسنى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وصفات الله العلى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بل والقياس. وسواء قلنا بأن أسماء الله جل وعلا هذه الأسماء تتضمن صفات الكمال وتستلزم صفات أخرى، هم ينفون الاسم والصفة. يعني قال الله جل وعلا إن الله كان سميعا بصيرا، أثبت أنه سميع بصير، وقال ليس كمثله شيء، شوف ونفى التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله جل وعلا إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال وفي الآية الأخرى إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فإذا إثبات الأسماء والصفات من أصل كتاب الله جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا فهم ينفون الأسماء والصفات، هم ينفون الأسماء والصفات. فالجهمية يقولون قدير بلا قدرة، لا ما يقولون ذلك، يقولون ولا قدير ولا قدرة، لا عليم ولا علم، لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر. هؤلاء الذين يغالون في مسألة النفي الأسماء والصفات، هؤلاء كفرهم كل المتقدمين. لكن ابن تيمية كان يقول لهم أنا لو قلت بقولكم يقول على نفسه أنه كفر، ولكنكم عندي جهال، لكنكم عندي جهال. فهم يجعلون الأسماء بأسرها من المجاز، وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال الله جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل خلقك العظيمة ربيع قلوبنا إلى آخر الحديث. لكنه قال أسألك بكل اسم هو لك، فأثبت أسماء لله جل في علاه، وأثبت الله له أسماء فلا بد من اتباعها، وهم ينفون ذلك، هم ينفون ذلك الأسماء والصفات. يقولون لا قدير ولا قدرة، لا كريم ولا كرم، لا عزيز ولا عزة، نعوذ بالله. وهذا تعطيل محض، هذا تعطيل محض، عبدوا عدما. أما الفرقة الثانية، أما أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون لله جل وعلا الأسماء الحسنى وصفات العلى، ويقولون بأن الاسم علامة على ذات الله جل وعلا، وهو من الأسماء الحسنى، وهذه التي تدل أيضا على أن الاشتقاق ليس الاشتقاق من كلام أهل السنة والجماعة. وأخطأ خطأ ظاهرا من قال أن الاشتقاق من كلام أهل السنة والجماعة. كيف ذلك؟ كيف يكون الاشتقاق من أهل السنة والجماعة والله جل في علاه يقول ولله الأسماء الحسنى فعلى؟ من الذي يستطيع أن يصل إلى ذلك؟ ما أحد، لا أحد يستطيع أن يصل إلى أن تكون حسنى. فلذلك نقول أن الأسماء توقفية الأسماء، ولذلك قال وذار الذين يلحدون في أسماء. والشبهة التي يتمسك بها من تمسك بمسألة الاشتقاق في قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما كان يطوف بين الميلين بين الصفا والمروة، وهو يقول رب اغفر وارحم وتناوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. قال أسماء إنك أنت الأعز الأكرم ولم ترد للإسمين أثر لا في الكتاب ولا في السنة. ابن مسعود كان يدعو الله بهما، فهذه فيها دلالة على أن الاشتقاق ظاهر في هذا الباب. وأيضا احتجوا كلام الشافعي الجاعل في الأرض كذا وكذا، فقالوا الجاعل أو سماه الجاعل. وأيضا أحمد عندما قال يا غياث المستغيثين، فقالوا أيضا أنه ليس هناك ثم الدليل على هذه الأسماء. كل هذه شبه وشبه وهي شبه وهي. ليش؟ لأنه أما ابن مسعود فالإجابة عليه من وجهين. الوجه الأول عندما يتوب ابن مسعود ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، لا يدعو به إلا أن يكون قد تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا حكم المرفوع، أريد الإجابة كيف يكون هذا حكم المرفوع؟ من وين حكم المرفوع؟ في رد عليهم أن هذا الحديث فإنك أنت العز الأكرم حكم المرفوع، من وين بقى حكم المرفوع؟ الإجابة من أهم مكان. جاءت كيف الإجابة؟ هنا لا يظهر السائل لما؟ ياخذ بعد ذلك بتطلع رسائل كثيره ما بتظهرش. في اجابات جت؟ ايش الاجابات؟ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا نص في الباب صيغه التاكيد. سعيد بيقول انه ليس مما يقال بالراي. هذا صحيح، هذه الاجابه السديده موفق. هذا الوقت هذه الإجابة السديدة، هذا ليس من قبيل، هذا من الغيوب، هذا من الغيوب، وهذا لا يكون من سبيل الرأي. لما؟ لأنه غيب، والأصل في الغيب لا يعلمه أحد إلا عن طريق الوحي. طب من وين علمنا أنه غيب؟ أنا كنت أريد الإجابة دي لكن من زق معهم. من وين علمنا أنه غيب؟ لأن النبي ماذا قال؟ قال أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك وعلمت أحد من خلقك، قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا غيب، لذلك قلنا هذا حكم المرفوع، حكم المرفوع. الوجه الثاني أن نقول هذا خبر عن الله ليس اسما، هذا من باب الخبر، والخبر قد تخبر عن الله جل في علاه بالحسن أو بالأحسن، أو حتى لو لم يكن حسنا المهم أنه لا يكون نقصا، كما قال الله تعالى إخبارا عن نفسه قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. فإذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل في علا الأسماء الحسنى والصفات العلا والأسماء بأسرها توقيفية، الاشتقاق لا يصح في هذا الباب. فهم ينفون الأسماء والصفات، أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات، بل كل اسم يتضمن صفة ويستلزم صفات أخرى. لو قلت الرزاق من أسماء الله جل في علاه، إذن اسم علامة على ذات الله يتضمن صفة الرزق يستلزم صفات أخرى. ما هي؟ ما هي الصفات التي يستلزمها هذا الاسم الرزاق؟ لابد أن تقول الحياة، الميت لا يرزق، الحياة، العلم والحكمة، الملك، ففيها تستلزم صفات أخرى. أما المعتزلة فقد أقروا بالأسماء وفرّوها عن الصفات، وحنا نقول أسماء الله كلها مشتقة ليه؟ لأنها تتضمن صفات كمال، ومعنى ذلك أنهم وصفوا الله بالنقص، هؤلاء فعلوا ذلك. المعتزلة أصل إيمانهم في الأسماء والصفات هو وصف الله بالنقص، ولذلك يلزمونه بالثواب والعقاب، نعوذ بالله من الخذلان. وهؤلاء كما سيأتي أنهم جبرية أيضا في القدر، وسنتكلم عنها الآن. وأما الفرقة الثالثة هي فرقة طائفة الحديث، من فرقة كلامية وفيها طائفة من طوائف الحديث كمحمد بن كلاب الكلابية، وأيضا ما اتبعه وأبي الحسن الأشعري الذي لازم المذهب نعم حنبلي بعد ذلك. وطوائف من أهل الفقه والتصوف يقولون بأسماء الله في الجملة وبصفات العلا في الجملة، لكنهم يردون أو يؤولون بعض الصفات الخبرية والصفات الفعلية. الجامعية تنكر الصراط، عبور الصراط، الصراط ثابت بكتاب السنة وإجماع السنة، وأن الصراط كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كحد السيف ودق من الشعر يمر عليه الناس، والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لأن في جهنم خطاطيف وكلاليب تصعد فتخطف فيكون المرء مكردسا في النار. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخير، ومنهم من يمشي من يسعى، منهم من يمشي منهم من يسحف. فإذا الصراط ثابت، هم ينكرون الصراط، ينكرون عذاب القبر، وهذا قول معتزل أصلا، وذلك خارج عين الخارج الذي يقول مستهزئا الشجاع الأخرى، فهو ينفي عذاب القبر. طبعا نفي عذاب القبر لأنه عندهم العقل يقدم على النقل، والصحيح أن عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، مر بخمرين وقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بنميمة والآخر فكان يستنزه أو لا يستتر في الرواية الأخرى من بوله. نعم. ينفون رؤية الله يوم القيامة، ينفون رؤية الله يوم القيامة، ونفي رؤية الله جل في علاه يوم القيامة يعني ثابتة، رؤية الله ثابتة ثبوت الجبال الرواسي بالكتاب والسنة إجماع السنة. أما الكتاب فالأدلة كثيرة وقد سبق وفصلناها، قال الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة بالعين البصرة، ناظرة. نعم. فصلت القول فيها أيضا على الأرائك ينظرون، نفي المقادة الأصولية، نفي المعمول يؤذن بالعموم، يبقى ينظرون لحور العين، ينظرون الأنهار، ينظرون البحار، ينظرون الأشجار، نعم ينظرون إلى وجه الرحمن، نعم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بعد ما يدخل الجنة الجنة أهل الجنة فشائبون ينظرون، فقال تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا لم تدخلنا الجنة؟ قال إن لكم موعدا أنجزكم، فيكشف الحجاب، فأنعم ما ينعمون به أنهم يرون أنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم. فكل ذلك منهم، وخرج منهم من قال بالحلول والاتحاد، وهذا كفر مستقل. الجهمية بالنسبة للجهمية بالنسبة للقرآن قالوا القرآن مخلوق، قالوا القرآن مخلوق، والله جل في علاه قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أثبت الكلام لله جل في علاه، تكلم الله بصوت وبحرف وسمعه الجميع. فهنا يقول يقولون القرآن مخلوق، والله جل في علاه يقول ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه رب، والنبي يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالجهمية نعوذ بالله من الخذلان يقولون بالقرآن مخلوق، وهذا كلام كفر. ولذلك أحمد قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر، بل سيأتي في عقيدة الرازيين أن كفره كفر ظاهر بين. وهم أيضا في القدر مرجئة جبرية، هم في القدر جهمية، في القدر جبرية نعوذ بالله من الخذلان، هم جبرية يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء، إياك أن تبتل بالماء. فهم جبرية يقولون أن العبد لا يفعل شيئا فكيف يحاسب على عدم فعله، وأن الله هو الفاعل الحقيقي لكل شيء. ولذلك هذا الخبيث التعيس البئيس بشر بن المريسي، بشر المريسي لما سمع قول الله جل وعلا أنه يقول قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال لو كنت مكانه لقلت أنت أعوذ بالله. فهم جبرية، ومعنى جبرية أنهم يقولون بأن العبد لا يفعل شيء والفعل هو فعل الرب سبحانه وجل في علاه. إذن يتهمون الله بالظلم، وأن الله يحاسب الناس على فعله لا على أفعالهم. أيضا من ذلك أن في أفعالهم الخيانة والغدر، إذا نسبوها لله جل فعلا كيف تكون؟ الله جل فعلا يقول من الكمال هنا، يقول قال يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. نعم، فهذا من الكمال. لكن عندما تكلم عن الخيانة قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ما قال خانهم، أمكن منهم ما قال خانهم. فهنا هم يعني ينسبون النقص لله جل في علاه، والظلم لله جل في علاه، ينسبون الظلم لله جل في علاه، ويقولون أنه سيحاسبه على فعل نفسه لا على فعله. والصحيح أن نقول بأن الله جل في علاه هو خالق كل شيء، نعم خالق أفعال العباد، نعم، لكن جعل العبد فعلا، وجعل العبد اختيارا، جعل له إرادة وجعل له اختيار، وإلا فكيف يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالحق أن نقول الأعمال جميعها أضاف الله جل في علاه للعبد، قال ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأيضا في قول الله جل في علاه وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا. إذن إظهار إضافة العمل للعبد وإضافته للرب جل في علاه، فنقول العينان الجميلتان، إضافته للرب إضافة خلق، فهو ينسب إلى الله جل في علاه خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. لكن هؤلاء يقولون بالكسب ويقولون أيضا يعني بالجبر. فيقال لهم إن الله أضاف العمل إلى العبد والكامل ليس لغوا، وسيحاسب العبد على ما فعل. وكل واحد من هؤلاء الذين يقولون بأنهم على الجبر، قل له ارمي نفسك في البحر، افعل لا يفعل، دلاء أنه له إرادة. ولذلك غلف النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بقوله اعملوا فكل ميسر، اعملوا قال اعملوا فيكون فكل ميسر لما خلق له. هذه بالنسبة لهذه الطائفة الضالة، طائفة الجهمية، وهذه الطائفة الجبرية أيضا في العقيدة. في أسئلة تفضلوا فيما